بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة لقمان. وتكلمنا بالأمس عن جانب من هذه الدروس، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس. ونذكر دوما أن هذه الدروس من أجل إنزال هذه الآيات في الواقع العملي. يبقى ما يستفاد من هذه الدروس أننا نسعى إلى إنزال هذه الدروس على الواقع العملي حتى نطبق ما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى في واقع حياتنا. وده المطلوب طبعا، كما نؤكد على ذلك المعنى دوما، هذا هو المطلوب في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. ليس عبارة عن كتاب مطالعة أو قراءة ثم تنتهي علاقة العبد بكتاب رب سبحانه وتعالى بقراءته أو باستماع للآيات فحسب، ولكن هذه بداية تفعيل الآيات في واقع حياتنا. يبدأ بقراءة والاستماع، ثم التدبر والتأمل واستيعاب المعنى، ثم ننظر إلى كيفية تفعيل هذه الآيات في واقع حياتنا. بنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة منها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه وصية الله سبحانه وتعالى إلى الأبناء. أوصى ربنا سبحانه وتعالى الأبناء أن يؤدوا ذلك الإحسان إلى الأبوين. فدايما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا التلازم بين الكلام عن التوحيد والكلام عن الوصية بالوالدين. دايما احنا بنقرأ كده في غالب الآيات، دايما توجيه الكلام أولا في التوحيد، وبعد ذلك بيثنى الكلام عن الوصية بالوالدين: أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حتى في هذه الآيات: وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تكلم أولا على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وبالتالي كان توجيه الخطاب بعد ذلك إلى الوصية بالوالدين: وصينا الإنسان بوالديه. هذه وصية رب سبحانه وتعالى إلينا جميعا. أوصانا ربنا سبحانه وتعالى بالمعاملة الطيبة والإحسان إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأيضا يعني ده خلق التعامل، ده هو خلق التعامل يعني من بالنسبة لجميع الخلق، لكن أكد الحقوق دايما بتكون للوالدين. يبقى خلق الإحسان ده خلق ينبغي أن نتعامل من خلاله حتى مع الحيوان، يعني حتى مع الحيوان. يعني هذه المرأة دخلت النار في هرة، وهذه بغية من بغايا بني إسرائيل، غفر الله لها الذنب لأنها قامت بسقيا ذلك الكلب. يبقى الإحسان حتى لو كان مع الحيوان: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإحسان أيضا بيؤدى للناس، وأكد هذه الحقوق هي للوالدين، أكد هذه الحقوق للوالدين أحياء كانوا أو أمواتا، أحياء كانوا أو أمواتا. وبالتالي كما أيضا بتأتي الآيات لكي تبين الصورة ويتضح لنا الأمر: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى على ذلك لا تطغى على ذلك الحق على الرغم من دعوة والدين الولد للكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا أيضا ليس مسوغ لكي نطغى في المعاملة أو أن تكون عاقا للوالدين، فلا يدخل الجنة عاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. يبقى من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة حقوق الوالدين وجميل الوالدين في أعناقنا، فيؤدى ذلك منها يبقى ملازمة الدعاء دوما الوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى دايما قلنا الإحسان ده خلق، إن لم أضع التصور الواضح التصور التفصيلي يبقى على ذلك لا تستطيع أن تكون مطبقا لهذا الخلق في واقع حياتي. أنا عشان أطبق أي خلق يبقى لابد أن يكون عندي تصور للميدان أو المجال اللي أنا أطبق فيه ذلك الخلق، لكن أنا أظن أنني أحسن في المعاملة، لكن لابد أن إحنا نرى الصورة الأول. يعني أولا قد يظن الإنسان أنه يحسن في معاملة الوالدين، ده ظنه هو، يعني ده ظنه، لكن هذا الظن احنا نقيسه على ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما القرآن ذكر لنا يعني أقبح صورة، يعني هذه أقبح صورة، أن الوالدين دعوا الولد إلى الكفر بالله، دي أقبح صورة، يبقى هذه أقبح صورة من الصور هو دعوة الولد للكفر بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي لو كان بقى صدر من الوالدين أي صور أخرى دون هذه الصورة، إن كان دي أعلى صورة أفضح صورة أقبح صورة هو دعوة الولد للكفر بالله، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وقال وصاحبهما في الدنيا معروفة لا تطع الوالدين في ذلك، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق وعصية الخالق، لكن لا تطغى بسبب ذلك، وهذا ليس بمسوغ للاعتداء على حقوق الوالدين أو الجور على الوالدين أو عقوق الوالدين، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وبالتالي لابد أن احنا نستوعب هذا الكلام، يبقى نستوعب هذا الكلام. أيضا من هذه الدروس إنما الطاعة في المعروف، يبقى الطاعة في المعروف، ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، ولكن لو جار الوالد أو الوالدة أو تعدوا الحدود عند ذلك لا طاعة لمخلوق عصية الخالق. يبقى أنا هنحسن إلى الوالدين، ولكن ليس من باب البر والإحسان هو أن تطيع الوالدين في معصية الله، هذا ليس من باب البر والإحسان. يبقى من باب البر والإحسان مخالفة الوالدين عند ذلك إن أمراك بمعصية أو بالكفر بالله سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك من بر الوالدين هو عدم طاعة الوالدين عند هذا الأمر. وبالتالي يبقى إنما الطاعة في المعروف، يبقى كلام محدد، إنما الطاعة في المعروف، يبقى ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الدروس ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. يبقى ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يبقى الأب لو دعا الولد إلى معصية يبقى على ذلك احذر، إنما الطاعة المعروف، وكذلك احذر أن تتبع وتسلك طريق يعني أهل الأهواء، يعني احذر أن تسلك طريق أهل الأهواء، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيضا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم إن الله بما تعملون بصير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، فربك لا يخفى عليه شيء، ده في الأرض ولا في السماء. يبقى دي لابد النداء أن يكون يقينا يعني جازما في القلب، لابد أن تكون موقن بهذا الأمر أن ربك سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض، ولو كانت أصغر من ذلك أو أكبر فكل ذلك أحصاه ربنا سبحانه وتعالى. فربك لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، وبالتالي يعلم ويجد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومعكم أينما كنتم إن الله بما تعملون بصير. أيضا من هذه الدروس المستفادة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيدة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيدة الحسنة محوها وخالق الناس بخلق حسن. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى المطلوب هو أداء الحقوق سواء كانت لله سبحانه وتعالى أو للآدميين، وكذلك أيضا القيام بالواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك منها التخلي عن الصفات المذمومة. كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها، يبقى الخلق السيء والصفة الذميمة هذه مكروها عند الله تبارك وتعالى، هذه مكروها عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي يبقى ده بيكلم ان حياة الإنسان تبقى منظومة متكاملة، يعني منظومة متكاملة يطبق فيها الدين والإسلام. يبقى الدين والإسلام لا يطبق في حال الشعائر التعبدية فقط، لا، يبقى في شعائر تعبدية أنا أؤدي هذه الشعائر على أكمل وأتم وجه، كذلك هناك واجبات أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، كذلك هناك أيضا سلوكيات سيئة خاطئة ينبغي على المسلم أن يتخلى عنها وألا يتحلى إلا بالفضائل. يبقى نظرة الإنسان للناس كيف تنظر إلى الخلق، كيف تنظر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كما في هذه الآيات إياك وازدراء الناس، إياك وازدراء الناس، هذا هو الكبر، يبقى بطن الحق وازدراء الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كبر أساسا، يبقى ده كبر مستكبر كده، يبقى حاله يبقى ولا تصعر خدك للناس، بينظر كده نظرة فيها ازدراء للناس فيها تحقير. ممكن النظرة دي تبقى موجودة، يعني دي نظرة موجودة، يعني حتى نقول يعني ما الممكن تكون موجودة عند أهل الديانة، يعني عند أهل الديانة أنك أنت راجل حافظ القرآن بتنظر إلى من كان دونك في ذلك الحفظ بنظرة فيها ازدراء أو فيها استعلاء، تعالي عليه، عندك من العلوم الشرعية ما ليس عند غيرك، فعند ذلك تنظر هذه النظرة، يعني نظرة الازدراء هو رؤية الإنسان لنفسه، يعني نظرة الازدراء بتأتي لرؤية الإنسان لنفسه أنه أفضل من غيره، فبيدخل الزهو والعجب إلى النفس، فهذه طبعا تولد هذه النظرة، يعني النظرة دي ما هي إلا صدى لما في باطن الإنسان. ازدراء الإنسان للناس ده نتيجة تحقيره للناس، وبالتالي هذا رجل يعني احتل مركز مرموق، وده رجل يعمل في مهنة من المهن الرديئة الحقيرة، فمن الممكن ينظر إليه نظرة ازدراء، فلان عنده مال فلان فقير، نظرة ازدراء. ممكن الإنسان كده يعني تجمل في أجمل الثياب وهناك من هو رص الثياب ينظر إليه نظرة ازدراء، فحنجد نظرات الازدراء كثيرة جدا، ما تظنش انها بعيدة عنا، لكن من الممكن نقع فيها لإحساس الإنسان بنفسه أو رؤية الإنسان لنفسه. احنا يعني بينا وبينت الآيات يعني الشيطان يعني استكبر ازاي، يبقى غرور الشيطان، يبقى كان نظرة الشيطان لنفسه ورى أنه أفضل من آدم عليه السلام، هذه كانت النظرة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو شايف أنه من عائلة وفلان ليس من هذه العائلة، من عائلة يعني معروفة أو مشتهرة، أنه عنده من أصحاب الأموال ومن رجال الأعمال، وفلان يعمل بمهنة حقيرة، يعني بمهنة رديئة، فبالتالي تولد هذه النظرة، يبقى نظرة الإنسان بإعجاب إلى نفسه تولد هذه النظرة، عشان ما نظنش كده أن يعني لا ده مع الدين، ده المفترض أن هي مع الدين ألا تكون موجودة، ده أوكد الأمور، لكن ممكن تبقى توجد عند الإنسان، أنت تزدري يبقى عندك من العلوم الشرعية ما ليس عند غيرك، وبالتالي ممكن تزدريه، يبقى ممكن أنت تحقر من شأنه، قد يأتي الإنسان يسأل سؤالا بسيطا، يبقى إحنا نظن أن يعني الصغير يعلم الإجابة، ولكن هو بيسأل هذا السؤال، ممكن تنظر إيه نظرة ازدراء، يبقى انتبه إلى ذلك، فممكن يبقى رؤية الإنسان لنفسه يتولد منها هذا السلوك، يتولد منها هذا السلوك، ولذلك انظر إلى التربية، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ده أشياء متلازمة، اللي بينظر نظرة احتقار كده للناس أو ازدراء هتجد عنده كده يعني فخر في نفسه ويتبختر في مشيته، يعني تبختر في مشيته، ليه؟ لأنه رؤية الإنسان لنفسه، كل دي سلوكيات تتولد من هذه النظرة، من نظرة الإنسان إلى نفسه، كما نظر الشيطان إلى نفسه، يبقى وراء أنه أفضل من آدم عليه السلام، لماذا؟ هو في ظن أنه خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم عليه السلام، فدي كانت هذه حال الشيطان وهذا الكبر اهو والزهو، يبقى اعجاب الانسان بنفسه يدخل الزهو الكبر كده والعجب في الداخل ويتولد منها السلوك ده، هو يتولد منها السلوك. احنا دايما بننبه يعني ان السلوك مرآة الفكر، السلوك ده مرآة الفكر، السلوك ده يعني احنا من خلاله بننظر الى ما بداخل هذا الانسان، لان تصرف الانسان بياتي كنتيجه للهيئه الراسخه في نفسه، يعني دي اللي بيصدر منها الافعال، وافعال الانسان ما هي الا صدى لما يتبناه من افكار، يعني افعالي دي سلوكياتي ما هي الا صدى لما اتبناه من افكار، يبقى السلوكيات من مرآة الفكر، مرآة الفكر يعني بمعنى ان العقيده اللي انت تعتقدها او الخلق اللي انت يعني متلبس به هيظهر من خلال السلوكيات، يظهر من خلال السلوكيات، فلان حي رايناه ازاي؟ ده الحياه ده خلق، يعني ده خلق، يعني خلق يعني مش عضو من الاعضاء ملموسه كده، يبقى ده خلق، لكن نقول ان فلانا حيي، يبقى فلان صادق، فلان كاذب، يبقى كل ده لم نعرفه الا من خلال السلوكيات، فوسم فلان بالصدق، وسم فلان بالكذب، وسم فلان بالحياء، كل ده من خلال سلوكيات الانسان، عشان كده لابد من ضبط السلوكيات، ولا ضابط للسلوكيات إلا لما يملأ هذا القلب يعني بالإيمان، يملأ هذا القلب بالإيمان، لأنه ده اللي طارد للأدواء، يبقى أي داء من هذه الأدواء الباطنة لا تطرد إلا عن طريق الإيمان، لا تطرد إلا عن طريق الإيمان، لذلك يعني لما بنيجي نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما، يبقى انظر كده مشيت العبد بقى التقي، يبقى يمشي كده مشيت المتواضع، هو يعني لا يمثل هذه المشية كده يعني كمظهر امام الناس، لا ده نتيجة فعلا يعني انكسار القلب لدى الله سبحانه وتعالى، يظهر كده في مشيتي ايضا في منهجي في التعامل مع السفهاء، ومش الامر اقتصر على كده، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، الذين يقول ربنا اصرف عنا، يبقى منظومه متكامله كده، ده البناء المتكامل بالنسبه للانسان حتى لا يكون اي خلل في تكوينه. ايضا من هذه الدروس التي تستفاد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يبقى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يبقى رؤية نعم الرب سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل حتجد أنه بينكر هذه النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قلنا إنكاروا إزاي؟ لأن المطلوب النعمة أنا أستعين بالنعمة في طاعة الله، هذه النعمة أستزيد من خلالها في شكر الله سبحانه وتعالى عضيته. لكن لما يكون الأمر العكسي يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يمنح العباد هذه النعم لكي يعصوا الإله من خلالها، ولكن منحنا الله عز وجل هذه النعم لماذا؟ يبقى عشان نطيع الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل سخر لنا ذلك الكون لماذا؟ حتى ييسر لنا القيام بهذه المهمة التي خلقنا من أجلها. يبقى سخر الكون نفع الإنسان، يعني نفع الإنسان، يبقى بالتالي نعم. يبقى إياك أن تكون منكرا لنعم الله عز وجل، ولكن لابد أن تستعين بهذه النعم أو تستعمل هذه النعم فيما يقربك إلى ربك سبحانه. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يبقى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أيضا من هذه الدروس المستفادة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إزاي أنا أسلم وجهي لله سبحانه وتعالى؟ كيف أسلم وجهي؟ إسلام الوجه وأيضا يعني الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. صلب الأمر وأصل الأمر هو التوحيد الإيمان. ودايما لما نيجي نقول الإيمان المقصود به اللي هي القواعد الراسخات الراسيات في القلب، إقامة يعني هذه الأعمدة في القلب، الغرس الإيماني، غرس الإيمان. أي سلوك للإنسان هيبقى كنتيجة لهذا الغرس الموجود في قلبي. غرس فاسد أعمال فاسدة، غرس صحيح يبقى أعمال صالحة، أعمال صالحة. دائما بننطلق للعمل خلال هذا، وأن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يبقى على ذلك أحسن في عبادة الله سبحانه وأحسن إلى الخلق. ومن يسلم وجهه إلى الله محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى لابد من إيمان صحيح. أجرد هذا الدين لله تبارك وتعالى، أجرد هذا الدين لله تبارك وتعالى. أيضا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبيهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قليل. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ومن كفر فلا يحزنك كفره. نقول لأن ده هيبقى خارج يعني نطاق الإنسان، يعني أنت تدعو الناس إلى الهداية وتعرف الناس بطريق الهداية، لكن منهم من يهتدي ومنهم يعني من يضل عن الطريق. يبقى ده خارج نطاق، خارج نطاق عمل الإنسان، خارج نطاق مقدور الإنسان. أنا ليا حدود، حدودي دايما في تذكير الناس، في إبلاغ ذلك الحق إلى الناس، ده حدودي. لكن يا ترى ليس يعني في نطاق مقدور الإنسان إدخال الهداية إلى القلوب أو نزع الضلالة من القلوب. يبقى هذه القلوب يعني لا سيطرة للإنسان عليها، ولكن ربك سبحانه وتعالى هو المقلب لهذه القلوب، هو المصرف لهذه القلوب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قليل، أيضا متاعهم قليل ولهم عذاب أليم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أيضا من هذه الدروس المستفادة، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى الآيات واضحة جدا، ودلائل القدرة كلها ظاهرة وبينة، ولكن ومن لم يجعل له نورا فما له نور. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يبقى إزاي يعني هم يقرون بهذا الإقرار ومع ذلك يصرفون العباد لغير الله؟ لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. يبقى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. يبقى دي المؤمن يعني يعرف ربه سبحانه وتعالى خير معرفة، وده اللي بيحرك المؤمن دوما إلى التفعيل، وده يعني انشراح الصدر بالإسلام. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. شو مع إقرارهم، لكن تراهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يعني وما أكثر الناس ولو أحرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو أحرصت بمؤمنين. يبقى مع أن الآيات واضحة ويقرون بهذا الأمر، لكن إقرار غير مفعل، هذا يعني إقرار غير مفعل. هذا الإقرار نفعله يبقى أنت لا تصرف العبادة إلا سبحانه وتعالى. وبالتالي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى مع أن الرؤية واضحة تماما تماما، ولكن انظر بقى إلى أحوالهم، هتجد يعني الأفعال مغيرة تماما لهذا الإقرار. لكن بالنسبة للمؤمن شرح الله عز وجل صدره الإسلام، وقذف الله عز وجل في قلبه ذلك النور، وبالتالي بيسعى إلى تفعيل هذا الإيمان في واقع حياته بعدما تعرف على رب سبحانه وتعالى خير معرفة، وملئ ذلك القلب جلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، فحترى يعني هذا الأثر موجود في حياته. لكن فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، هم مستكبرون. يبقى هنجد كده حال المؤمن، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ايه السبب؟ هنجد دايما الكبر، يعني الكبر. وبالتالي يبقى هؤلاء الذي انكروا البعث، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، سببها الاستكبار، وجحدوا بها استيقنت انفسهم ظلما وعلوا. فلذلك يبقى لابد ان انا اؤكد على نفسي من خلال ما تعرفت به على ربي سبحانه وتعالى. يبقى اعرف ربك سبحانه وتعالى، ثم اعرف الحقوق التي الله سبحانه وتعالى عليك، وتسعى إلى تأدية هذه الحقوق، وكل ده يعني من رحمات الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، يبقى تجد أنك أنت قبولك لذلك الحق في انشراح كده في الصدر، يعني في انشراح في طبعا هنا يعني حب للرب سبحانه وتعالى وحب للطاعة. يبقى حب الإنسان لربه يبقى حنراه من خلال اتباع الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الإنسان للطاعات. أن هذه من محبوبات الرب سبحانه وتعالى. كل ما أمر به رب سبحانه وتعالى هو محبوب إلى الله عز وجل، وبالتالي أنا بفعل كده لأن ده محبوب إلى الله عز وجل. يبقى أي طاعة سواء كانت مسنونة أو واجبة حنجد هذه الطاعة التي أمر الله عز وجل بها هذه من محبوبات الرب سبحانه وتعالى. فعلامة محبة العبد للرب هو أن يقدم هذه المحبوبات وأن يفعل هذه المحبوبات في واقع حياته دون أن يفرق بين مسنون وواجب. غالب الأحوال إن إحنا يعني حرمان، الحرمان بياتي كنتيجة عدم فقه الإنسان للمسألة، عدم فقه الإنسان للمسألة، بيجي هو بيحرم نفسه من الطاعات، أنها طاعات قد تكون مقدورة يعني للإنسان وغير مكلفة، يعني ليس فيها مشقة للإنسان، وبالتالي هنجد أن هو يعني بيضن على نفسه، يعني بيضن يشح على نفسه بالثواب. لما الواحد يفكر كده قليلا، إيه اللي منعني من تفعيل هذا النص؟ اللي منعني من تفعيل هذه السنة؟ يعني ما فيش مشقة فيها، يعني ما فيش مشقة، ولكن حنجد ان هو يعني شح الانسان على نفسه وجهل الانسان برب سبحانه وتعالى، وده جهل الانسان بربي. يبقى لكن لما نتعرف على رب سبحانه وتعالى، تعرف على الله عز وجل باسماء الحسنى والصفات العلى، يبقى في محبة، محبة شديدة جدا تنشأ في قلبك، وفي إجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى، وبالتالي حيبقى أنا حياتي كلها مكرسة. يعني ما هي محبوبات الرب سبحانه وتعالى؟ هي محبوبات الرب، يعني محبوبات الرب لكي أفعل ذلك حبا في الله سبحانه وتعالى. يبقى إزاي نصل فعلا إلى حب الطاعة؟ كما أن أهل المعصية يحبون المعصية، طب في المقابل أنت من أهل الإيمان، يعني فين بقى محبة هذا العبد المؤمن لطاعة ربه؟ ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجد راحته دايما في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين في الصلاة، يعني قرة العين في الصلاة. يبقى إزاي إحنا نصل إلى هذه المرتبة وتلك المنزلة؟ يبقى لأن الإنسان يعني حيجد أنه حيقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى، وأسعى دايما إلى تفعيلها، لأن هذا الفعل أو هذا القول محبوب إلى الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما أجي استعمل السواك، استعمل السواك تذكر كده أن ده محبوب إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن كل ما أمر الله عز وجل به هو محبوب إليه، يبقى وكل ما نهى عنه يبقى ده مكروه عند الله عز وجل. فيبقى الغيبة دي، يبقى مش هنقول دي معصية بس، دي ما أيضا الله تعالى لا يحب الغيبة، لأنه لا يحب الفساد سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يحب. كل ما نهى عنه، طب كل ما أمر به، يبقى ده محبوب عند رب سبحانه وتعالى سواء كان مسنونا أو فريضا. فلما تيجي تفعل الطاعة كده حتى لو كان من باب السنة، بفعلها لأن دي محبوبة عند رب سبحانه وتعالى، فأنا بتعبد رب سبحانه وتعالى بصفة المحبة، يعني ده بالإضافة إلى تفعيل الطاعة. لما أنا ببقى حريص جدا، لما أجي ألبس النعال أبدأ باليمنى، ولما أخلع أخلع باليسرى، لأن ده محبوب للرب سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. يبقى أنا بتذكر مش بفعل سنة بس وبفعل طاعة، لا، ده أنا بفعل حاجة محبوبة عند ربي سبحانه وتعالى. حريص جدا أن أنا أكل باليمين، حريص جدا أن أنا أشرب باليمين، يعني لا استعمل الشمال في الاكل والشرب. ليه؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ناكل باليمين ونشرب باليمين، ونهانا ان ناكل بالشمال ونشرب بالشمال، وقال ان الشيطان ياكل الشمال ويشرب بالشمال. دي مساله. الامر برضك المهم ان الله تعالى لما امرنا بذلك لان دي فعلا محبوبه. يبقى اكل باليمين دي محبوبه عند ربي، شرب باليمين محبوب عند ربي سبحانه وتعالى، شرب بالشمال ده مكروه عند ربي، اكل بالشمال ده مكروه عند ربي. قيس بقى كل المسائل على كده، عشان احنا لان ساعات يعني وفي غالب الاحوال تركنا للسنه لان احنا يعني نقول انها سنه، يعني وكاننا نقلل من شانها. يبقى الناس تربت على كده، يعني تربت على كده. خلي بالك، يعني لما اجي استعمل السواك نقول لك اصل السواك سنه، نقول والله فعلا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة الفم مرضات الرب، بس تخيل بقى فيها رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى شوف انا بتعبد الرب سبحانه وتعالى بصفه الرضا، وكذلك ايضا محبوبه عند الرب بدليل انه امر بها. سواء أمر بقى يعني كان على الاستحباب أو كان على الوجوب أمر بها. يبقى كل ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنة اللي احنا قد نحقر من شأنها أو نقلل من شأنها، بلاش نحقر كده، نقلل من شأنها أو نحن لا نعطيها الاهتمام البالغ، تخيل كل سنة دي محبوبة عند رب سبحانه وتعالى، زي ما الصلاة محبوبة السواك محبوب، يبقى صفة المحبة بتعبد لله، زي ما احنا نقوله يعني أنا بستغفر ربي سبحانه وتعالى، استغفر ربي هل من ذنب؟ لا مش شرط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوب يا رب ويستغفر رب سبحانه وتعالى، وكان ينادي أيها الناس توبوا إلى الله يستغفروه فإن أتوب إليه واستغفروا لهم أكثر من 70 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبودية لله، عبودية رب التواب الرحيم، يبقى أنا أتوب يا ربي تفعيلا لهذا الأمر، يبقى بتعبد لله سبحانه وتعالى أنه التواب، تواب يبقى أنا بتعبد، اللهم توب علينا، غفور رحيم يبقى اللهم اغفر لي ذنبي، يعني اللهم تجاوز عن تقصيري، يبقى أنا بدعو ربي سبحانه وتعالى، بتعبد لي سبحانه وتعالى. هنا برضك يبقى صفة المحبة صفة الرضا يعني حنجدها في كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من طاعات سواء كانت مسنونة أو إيه أو كانت واجبة، يبقى كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يبقى أي خلق سيء أي صفة مذمومة مكروها عند رب سبحانه وتعالى، لذلك هو نهانا عنها، نهانا عن ذلك، يبقى الكذب ده مكروه عند رب سبحانه وتعالى، القول المستقبح ده مكروه عند رب سبحانه وتعالى، الكلمة الطيبة محبوبة عند رب سبحانه وتعالى، السواك محبوب عند رب سبحانه وتعالى. فلما ننظر نظرة دي هنجد بفضل الله سبحانه وتعالى الرؤية تختلف، هذه زي السواك اهو، يبقى نقول ده سنة صحيح بس فيها الاتباع، أنا بفعله لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا بحقق أصل من أصوله، ده بالإضافة أن أنا أيضا بتعبد بصفة الرضا لله سبحانه وتعالى وصفة المحبة، لأن لما أمر به ربي سبحانه وتعالى أنه محبوبا عند الله عز وجل، يبقى احنا دايما النظرة دي هتيسر لنا أمر الطاعة، وعندها لا نفرق بين مسنون وبين واجب. يبقى ده يعني الكلام عن هذا الأمر. أيضا من هذه الدروس المستفادة ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأن الله بما تعمل خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.